الصباح مش هجنبي والمنظرة دي كبيرتي الدولة هدو بالصلاة على النبي الرجولة اخدينها مقاولة سابت شابت يا بندرة يا بندرة على اي عامل ودخيل ما نعملش الا الرجالة بلاش معاملة مع الجاهل اننا نخاف ده استحالة سابت جبل استحل اننا نخاف ده استحالة سابت جبل شوكولاتة شارعي كمال يعني على جيها بلال الترك ده عشته نزيها فشنا وبسفرها اللي رفعنا العلم من غي المامو القعدة بوجوده بتحلى وقلنا النزاهة ده طريق الزو يا دنيا مننا متشتتة صحبتنا زهرة ولا بتختفي صاحب الرجولة ده كريم شيطة وطم أبو عمر اللي مصطفى يا رجولة فين هتروحي بعد المندرة مش هتفوتي الزعيم مصطفى ما تروحي والصحبة ده حودة الصبروتي عمر الرجولة ما كانت الصوت قلوبنا للرجولة مفتوحة البرنس حماسة فروت والخطورة ده حمو توحة إبراهيم نبوية رجولية الصحبة في الجهة مستنية ده يوم رجعة الفرحة عالمية ابعدوا عنا وعيشوا في حالكوا ده الحكم ضاريه محودة بايكو أمة مجدي مرسي يا اخواتنا دايما مجال